ما أدري يقول إجماع أو بحث. كيف إذا يزكى علشان قيمة الذهب حتى المحرم له قيمة. نعم. ما فيها زكاة. لأجل نقلها. أين؟ ما فيها زكاة. كما لو اشترى دكان ليبيع فيه العروض. تمام؟ نعم. إيه هم يقولون لابد أن تكون نية مصحوبة للتملك. إيه بس ما هو واضح يعني كلامهم مو واضح. يقول ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات. لماذا هو هذا؟ يقول لابد أن تكون النية مقترنة بالتملك على هذا الأساس. يعني يقول إذا كان الأعمال بالنيات فمتى نوى التجارة حصلت. نعم انتهى الوقت. يجب عليه ايه معلوم يجب عليه ان انتهى لا يغير كلام الله. سم انت تسميع الحين. متى تجب الزكاة في الذهب طلع العامل؟ إذا بلغ 20 مثقال. طيب إذا كان عنده 10 مثاقيل فلا زكاة عليه. ومتى تجد في الفضة؟ نعم. إذا بلغ 200 درهم. 200 درهم. كم 200 درهم من المثقال؟ 10 دراهم 7 مثاقيل. إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثاقيل فكم تكون 100 درهم؟ ذكي. 140 مثقالا. تمام. رجل معه 10 مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا؟ مو هذا السلامة؟ ما هو موجود. طيب هذا الذي أخاف الرأس. يلا قلنا هنا أقول عنده 100 مثقال من الفضة وعنده 10 مثاقيل من الذهب فهل عليه زكاة أو لا؟ ها؟ أدي يتكلم الغريب. من يتكلم الآن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟ على أي قول هذا المذهب؟ والقول الثاني طيب آدم هي زكاة لأنه 100 مثقال من الفضة و10 مثاقيل من الذهب أكثر من نصاب. طيب القول الثاني في المسألة نعم وهو الصحيح. الدليل قول

وهذا القول مبني على ما سبق، على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا آخر، والضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب. فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى، والصواب عدم الوجوب. نعم، هو هذا ترى امتداد للمناقشة. نعم، إلى ما سهل هذا. نعم، هنا يعني يقول اسأل السؤال نفتح على أسئلة. ما لا تجب. نعم نعم ماذا كان يفعل؟ أخرجوا إيش؟ ما هو يخرجون؟ فرضها على الصغير والكبير. فالذين يخرجون إنما إن صح عنهم أنهم يخرجون عن من عندهم فهذا على سبيل التبرع. نعم. تبرع. نعم. اي نعم، بناء على المذهب يرونه وجوبا بناء على المذهب. وش الذي يصرفه على الصغير والكبير فرض عليه؟ نعم، ويصرفه الحديث الذي استدلوا به أدوا الزكاة، هم استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف. يعني اطلاق الحديث على الصغير والكبير ما يجب على ان يقول واجب على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه واجب الحديث، إذا كان أحد يمونه فعلى من يمونه يحل الحديث أدوا الزكاة عمن تمونه، ولكن الحديث ليس بالصحيح. صحيح أنه واجب على الإنسان بنفسه، ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد إلى الآن وأقروا ذلك لا بأس. نعم نعم نعم، العبد لا يملك، فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه، فغيرها من الواجبات. نعم، ما هو صريح هذا ربما يستدل به على أنه، وهذا ليس بصريح. لا، نقول أن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه، ولكن يؤدي عنه أن سيده يؤدي عنه سيد وجوبها توقف في حسن راجع. نعم، ايش هدل. نعم اي نعم، هي ستصوم اي تصوم، هي مطالبة به، ثم هذا بناء على الاغلب، ولا معلوم ان الصغير هو بيصوم، الصغير اللي في المهد لا يصوم، لكن بناء على الاغلب. لا ما انتهى، لان طعمه المساكين ما تنتهي، طعمه للمساكين ما تنتهي. نعم نعم، كالزكاه الناس يخرجها من ماله، من مال الصبي وجوبا. هنا إذا لم يكن المال فلا شيء عليه. تاء الصفوف، أما السوار الخفيفة الدقيقة فلا تضر. خلاص. في أيضا أنا بسأل، عند القيام في الشهر الأول متى يرفع الإنسان يديه؟ هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام؟ إذا قام. نعم، ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهى، ولا شك أن هذا خطأ في الفهم، خطأ في الفهم، لأن لفظ الحديث حين يقوم وفي بعضها إذا قام، أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض، حين ينهض لكان في احتمال انه يرفع يديه وهو جالس، اما اذا قام او حين يقوم فهي واضحه انه لا يكون الرفع الا من القيام بعد استمامه قائما. ولذلك انا احث اخواننا طلبه العلم ولا سيما الذين يعني يحبون ان يتمسكوا في الاحاديث ان يتاملوا الحديث قبل ان يحكموا به، لان اكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الامام احمد اما في الفهم الفاسد او في القياس الفاسد، هذا اكثر ما يكون اما فهم فاسد والا قياس الفاسد. فلا بد من ان طالب العلم اما ان يقلد من يثق به من اهل العلم الذين سبقوه في العلم، واما ان يتحقق المساله مهم بمجرد ما ينقدح في ذهن الشيء يعمل به. إذا مش الفائدة من التدريس، مش الفائدة من الجلوس عند العلماء، استقل بنفسك وخاطط ولا تطبيعي وزي اللي سبي، هذا مو صحيح. لا بد الإنسان يكون عنده فهم، وإذا رأى الناس على خلاف ما فهم فلا يتهم الناس بخطأ برأيه، بل يتهم رأيه بالناس ويسأل أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا، ليش؟ من أجل أن يبين له الصواب. فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يلاحظوا هذه المسألة، يلاحظوا هذه المسألة، وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا. كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بارز برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات. فهناك شيء، نعم، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر، لذلك وجب التنبيه. نعم وهو من خالف لو صح عند القيامة الشهد له صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيامة الشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام هذا المحل، ولا مثلا أن ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند قيامة الشهد الأول. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.